عز الطاعة، ولا يذل ذل المعصية. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. السلف كان بيقولوا إن الرجل لا يصبح وعلى وجهه مذلة الذنب. بالليل كان بيعمل حاجة، الصبح تلاقيه مش قادر لأن الذنب قهره. إيه الحل؟ تعزز بالعزيز، ارمي الحمل على ربك. من كان يريد العزة، عايز تبقى عزيز، عز الطاعة ده، عايز ترفع راسك وما تخافش من أي شيء. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. طب ده يكون بإيه؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بالكلم الطيب والعمل الصالح تتعزز. عشان كده قالها بعدها على طول بعد ما ذكر العزة، قال العمل الصالح والكلم الطيب، ذكر دعوة، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يحصل ايه؟ يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى تعمل حاجة تتقرب بيها، ادي الكلم الطيب، وعمل صالح هو ده اللي يتقلك ترفع راسك ولا تعيش ذليلا. رقم 9، ذرة الكبر بالكابر. اقول لك اتق الله ليه يعني؟ هو انت شايفني يعني ملحد؟ هو انت شايفني فاسق؟ ما قدامك اهو باجي الجامع اهو، عايز حاجة تاني؟ فمن جوه مش عايز تقول ان انت غلطان. واحد كان بيكلمني، فكل ما يكلمني يقول انا انا انا انا. فقلت لي بالله عليك اتق الله، انا دي مش حلو خالص، هكذا لا تأتي الله بالقلب السليم. ضحك. قال ما يعني، بس انا كنت عايز اوصف لك اموري يعني عشان تعرف احوالي عاملة ازاي. كل شوية شايف نفس كبر وهو مش حاسس. هو ما يتعملش في كده، هو ابن ناس. اللي يقول لي انا تربيت كده، ابويا قال لي اصلا انت مش عارف انت ابن مين في مصر، انت فلان، انت يا حبيبي كذا، ارفع راسك، اتكلم كذا. فانا طالع كده هعمل ايه؟ فانا حاسس ان انا من تربيه مختلفه ومن وسط اجتماعي معين. وحتى الغلبان بيتكبر بقى حاجات تانية، يتميز في اي حاجه يتكبر بيها. اللي فتح له اي كتاب يعني ولا بتاع كده وفرمهم مع ناس يعني ملتزمين وبتاع، فهو بقى يروح رميها، قال شيخ الاسلام وقال ابن القيم وكده، فتلاقي بقى ايه يعني برضه يعني. فازاي هو بعد ما عرف شيخ الاسلام وابن القيم ده جاي يقول له اتق الله يعني؟ ازاي دي؟ من جواه. انما ممكن هو قاعد برضه يقول لك اه اللهم اجعلني من المتقين. بلاش الشغل ده، بلاش الشغل بتاع يعني ذره الكبر دي. من كان في قلبه ذره كبر لا يدخل الجنه، لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. حلها بايه؟ ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. ذلله، انكسر بين ايديه. وانت في جوف الليل، مشايخنا يقولوا المفروض يعني بينصحونا كده، سبحان حسن كان بيقول لي كده انه لابد ان تكون لك خلوه. قال لي لازم يبقى لك عمل سر، وتضرب نفسك بالنعال حيث لا يراك الناس. يعني قدام الناس انتوا ايه يعني؟ قدام الناس لو قعدت اقول لكم ده انا غلبان وعملان وانا مذنب ومقصر، وانتوا تقولوا يا شوفوا طوالع الشيخ. الشغل ده انا رخ رح اعفي. لا، وانت ساجد وانت بتكلمه انت قلبك عامل ازاي؟ حاسس ان انت بتخدم وبتشغال وبتعمل حاجة، ولا حاسس ان انت محتاج تتضرب بالنعال بجد؟ ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. اخر حاجة، رافض الجاهلية. كنت بعمل ذنوب، صحيح عرفت الطريق شوية، بس جوايا بلاوي. هنقول فيها وثيابك فطهر. ابن القيم بيقول اتفق المفسرون، مفسر السلف، قاطبة على ان الثوب ها هنا القلب. القلب، طهر قلبك باستغفار طويل وبقرآن شفاء لما في الصدور وبنسيان الذنب، علشان خاطر الذنب ما يطلعش كل شوية يهمدك، وبتذكرة الذنب لما ترفع راسك. فهمتوا؟ لما تلاقي نفسك بدات تحبط وتيأس وهو شايف اثار الحاجات دي كل شويه تقول يا اصلا انا ما كنتش كويس اصلا، اصل كذا. لا لا لا لا، اعتبر نفسك النهارده انت خلاص نظفت الجوهره دي، جوهره قلبك. لكن ساعات تلاقي لسه اثر لشيء من الوحش اللي كانت وقعت فيه. افصلها عن الوحش ونظفها كويس مره واثنين وثلاثه، وبعد كده حطها قلبك يعني، حطها في حاجة ثمينة علشان خاطر بعد كده ما تقعش تاني في الوحل. حتى لو وقعت في الوحل انت حطيتها